لا محلها في كتاب الشهادات تعتبر عدالة في البينة. نعم. إذا كان قاضي فاسق هذا يحلق حوله ونقوم ما نوظفه أصلا ما نحطه قاضي. ما نحطه قاضي. إيه. رأينه ما يحطه ما يوظف. رأينه ما يوظف. رأينه ما يوظف أصلا. نعم. ها؟ لا يقول من القاضي ولا لا؟ من القاضي ولا اثنين حكموه؟ اثنين حكموه ولا من القاضي من ولي الأمر؟ خلاص ينفذ حكم. ينفذ. وش نسوي؟ لو نبطل الأحكام من أمر من قضاة وليتهم الدولة مشكلة. نعم. ما هي؟ لا هذا مثال حتى ما كان مشهور مثل بأن هذا ملك فلان مشتهر ولا فيه إشكال. إذا تغير نقول جب بينه ما يخالف مشتهر أن هذا ملك فلان جب بينه أنه انتقل إليه. طبعا بينه يقف ما يقبل إلا إذا كان المزكي إذا قال المزكي إنه كان يفعل كذا فتاب منه. نعم. ها؟ أي. إنما أقول. نعم. سمع في غير مجلس الحكم. في غير مجلس الحكم. إيه معلوم. أصبر خل. جاء القاضي وأحالي صلى إلى قاضي آخر وقال أنا شاهد الله. سيدخل علينا أيضا من هذا الباب. مش يعني. تأتي مثل الرجل. يريد أن يشهد الله سيقول وما يصف به ويكون أيضا يعني يحتال على هذا يقول أحاول القضية على آخر وأشهد له يقول أنا شاهد جاء فلان قاضي الأصل أن القاضي عادل تقبل شهادة نحن قلنا أيضا يلزمنا في الأول كيف؟ أنه يأتي القضاء الصفاق ويقول أنا أعلم أي ربما صحيح إذا يدخل على الشهادة كيف يعني الذي توقعناه هناك دخلت علينا هناك يعني هناك إذا قلنا لكن الشهادة بارك الله فيك الحكم بشهادته سيكون من قبل قاض آخر فالقاضي الآخر إذا ظن أن هذا القاضي متهم أو فيه بلاء يقدر يرد الشهادة مهم مثل أثر هو الحاكم. قال المؤلف وإن قال المدعي مالي بينة انتبه مالي بينة ما نافية هنا يعني ليس لي بينة والبينة سيأتي إن شاء الله أنها تختلف باختلاف المشهود به قد تكون رجل وامرأتين وقد تكون رجلين وقد تكون امرأة واحدة حسب المشهود به كما سيأتي إن شاء الله. وقال مالي بينة هنا نقول إنه ينبغي للمدعي أن يقول لا أعلم لي بينة لأنه إذا قال مالي بينة فقد يكون هناك بينة لم يعلم بها أو نسيها ثم إذا أقامها بعد أن قال مالي بينة فإنها لا تسمع على المشهور من المذهب كما سيأتي إن شاء الله. فالأحسن أن يقول إيش لا أعلم لي بينة طيب يقول أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه على صفة جوابه لا على حسب دعوى المدعي. نقول الآن